على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: والعرش والكرسي حق، وهو مستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. ونقول أن الله اتخذ إبراهيم خليلا، وكلم الله موسى تكليما، إيمانا وتصديقا وتسليما. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. يقول المؤلف رحمه الله: والعرش والكرسي حق، وهو مستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. في هذه الفقرات يبين المؤلف رحمه الله أنه يجب الإيمان بالعرش وبكل ما يتعلق بالعرش، فقوله حق معناه أنه ثابت، ونؤمن بوجوده، ونؤمن باستواء الله عز وجل عليه، ونؤمن بكل ما ورد حوله في النصوص. وكذلك الكرسي، نؤمن بوجوده ونؤمن بكل ما ورد عنه في الكتاب والسنة. هذا معنى قوله حق. والعرش لغة مأخوذ من العلو والارتفاع. يقول الله عز وجل: ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. ويقول الله عز وجل: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات. والعريش هي الخيمة، والعرش يطلق على العرش لأنه يكون مرفوعا. والعرش الذي ذكر في النصوص ذكر في آيات كثيرة وفي أحاديث كثيرة، بخلاف الكرسي، لأنه ورد في آية واحدة سميت بذلك، آية الكرسي. والله عز وجل تمدح بربوبيته للعرش، وتمدح أيضا باستوائه على العرش. الله عز وجل: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. يعني هذا القرآن ليس سببا لشقاوتك، وليس عبئا عليك، لأنه تنزيل ممن خلق الأرض والسماوات العلى، فلا يحتاج إليك وإلى غيرك. ثم قال: الرحمن على العرش استوى. ذكره في موضع في سياق التمدح، الرحمن على العرش استوى. وذكر الله عز وجل استواءه على العرش في 7 مواطن من القرآن الكريم بهذا السياق، استواء على العرش. والله عز وجل وصف العرش بأوصاف عديدة، وأيضا وصف العرش بأوصاف في بعض الأحاديث. من ذلك يقول الله عز وجل: رب العرش العظيم ذو العرش المجيد، على قراءة حفص التي نقرأها، ذو العرش المجيد، وصف لله عز وجل. وفي قراءة قرأ بها أكثر الكوفيين ذو العرش المجيد، صف لي العرش. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. إذن هذا يحمل من صفات العرش أنه يحمل. وأيضا قال الله عز وجل والذين يحملون العرش، الذين يحملون العرش، هذا يدل على أن العرش يحمل. وأيضا قال رب العرش الكريم وصفه بالكرم لعلوه وبهائه وحسنه. وأيضا في الحديث وكان عرشه على الماء، في حديث عبد الله بن عمر وكان عرشه على الماء، كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يكتب قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. ووصف أيضا في الحديث أنه فوق السماوات، ووصف أيضا أن له قوائم كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في قصة موسى عليه السلام. وكل هذه الصفات يجب أن نؤمن بها لأن القضية قضية غيبية. ما لم يأتي في النصوص لا يمكننا أن نقول به أو أن نتخمن أن يكون وصفه كذا وكذا، طوله يكون كذا وكذا، عرضه يكون كذا وكذا، إلا ما ورد في النصوص كما سيأتي في حديث أبي ذر أن العرش أكبر من الكرسي وأنه أعظم المخلوقات وأنه أكبر المخلوقات وأعلى المخلوقات. هذا الذي ذكرته عن العرش من منهج أهل السنة والجماعة في جميع أبواب العقيدة، أنهم يؤمنون بكل ما ورد عن أي شيء. ولذلك أهل السنة يؤمنون بكل ما ذكرته وبغير ما ذكرته الذي في الأحاديث الصحيحة والقرآن. أما غيرهم فلم يوفقوا للإيمان بالعرش كما ينبغي. وأقرب الطوائف إلى أهل السنة والجماعة هم الأشاعرة والماتريدية. فيقول أحدهم عن العرش، يقول طبعا عنوانه هذا أصول الدين للإمام أبي منصور عبد القاهر البغدادي، توفي سنة 429، من الكتب المعتمدة عند الأشاعرة. يقول المسألة السابعة من الأصل الثالث في إحالة كون الله في مكان دون مكان، دائما عناوينهم هكذا من العنوان تشم أنه سيشن حربا على النصوص. ذكر كلاما طويلا، في الأخير يقول واستدل من أثبت له مكانا، انتبهوا إلى كلامه، واستدل من أثبت له مكانا. قبل أن أقرأ كلامه وأكمل كلامه، إذا قيل هذا لأي مسلم ما الذي سيقول؟ من الآن سيقول يكفيني من بطلانه، يكفيني من فساده بدايته، أليس كذلك؟ هذا منهجهم دائما، المقدمة والخاتمة والسياق والسباق كله يحوم حول تشويهه حتى لا يقبل. واستدل من أثبت له مكانا بقوله الرحمن على العرش استوى، ومعناه عندنا على الملك استوى، أي استوى الملك للإله. والعرش ها هنا بمعنى الملك من قولهم ثل عرش فلان إذا ذهب ملكه، ومنه قول الشاعر كذا وكذا، وأراد بالعرش الملك. وقد استقصينا هذه المسألة في كتاب مفرد، هكذا يقول. طبعا هذا في الآية التي قرأتها، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، سبحان الله. يعني هل معناه أنهم يحملون ملكه؟ سبحان الله. أيضا وكان عرشه على الماء، يعني وكان ملكه على الماء. أنا ذكرت مرارا أنهم عند التأويل لا يهمهم أن يجمعوا النصوص، لأن الذي استقر عندهم أن هذا المعنى باطل فيصرف بأي وجه. وأحيانا يقولون هذا التأويل أيضا نتبرر به، وإلا لا يحتاج أن نؤول، كما ذكره الجويني في الإرشاد، ذكر هذا في الأحاديث. التأويل أيضا يكون من قبيل التبرع، وإلا الأحاديث كلها ظنية. هذا قول أقرب الطوائف إلى أهل السنة. طبعا هذا ليس قول الجميع، بعضهم أثبتوا أن المراد بالعرش هو ذلك العرش الذي وصف في النصوص بأنه يحمل وبأنه كذا وكذا، ونحن نؤمن به، ولكنه مال إلى التفويض. هذا موقف بعضهم. وبعضهم مال إلى موقف المتفلسفة، وهذا قول بعض متأخريهم، بل قد يكون هذا قول أكثرهم، وهو أن المراد بالعرش هو فلك من الأفلاك، وهو نهاية الأفلاك. وهذا القول هو قول من حاول الجمع بين الشريعة والفلسفة، وهذا نجده عند المتأخرين من الأشاعرة. فيقولون الفلاسفة عندهم هم يقولون الأفلاك التي ثبتت عندنا بالدليل بالنظر هي سبع، وهناك فلك ثامن وتاسع وهو آخر الأفلاك، وهو محيط بالعالم. وجاء هؤلاء الذين يريدون أن يقدسوا نظريات أولئك، فقالوا العرش ينطبق على ما ذكره الحكماء من أن هناك فلكا تاسعا وهو محيط بالعالم، وهو كالقبة للعالم. ورد أيضا بالنسبة للعرش أنه كالقبة، ولكن ليس معناه أنه يحيطه إحاطة كاملة، لأن العرش فوق. هذا بعض ما ذكر في بعض أقوال المخالفين، أشهرها أنه قالوا المتأخرين أنه فلك من الأفلاك، أو هو عبارة عن الملك. سمي العرش ملكا لأن لاستلزام الملك للعرش، لأن الملوك دائما لهم عروش. ومن هذا الباب أطلق العرش على الملك، هكذا يقولون. هذا بعض ما يتعلق بالعرش. وأيضا سيتضح شيء من هذا عند الحديث عن الكرسي. الكرسي لم يأتي ذكره إلا في آية واحدة، وهي آية الكرسي. وهذه الآية هي كما في حديث أبي بن كعب أعظم آية في القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله قال له: أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ وسبحان الله أجاب بسرعة. كم عدد الآيات في القرآن؟ 6236. يعني كم يحتاج يعني من الوقت لأن يستذكر السور والآيات ومعانيها بهذه السرعة، كونه يتذكر أن هذه الآية تضمنت من معاني جلال الله عز وجل وأسمائه وصفاته والثناء عليه وتمجيده ما تكون به أعظم آية. هذا فعلا يستحق ما ذكره له النبي صلى الله عليه وسلم: ليهنك العلم أبا المنذر. فعلا هذا هو العلم، وهذه أعظم آية في القرآن الكريم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وسع كرسيه السماوات والأرض، وسع كرسيه السماوات والأرض. ورد في حديث أبي ذر رضي الله عنه، والحديث صححه كثير من العلماء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع مع الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلات، بأرض فلات. حلقة لو ألقيت هنا ما نسبتها إلى السماوات والأرض؟ نسبتها إلى الكرسي كنسبة الحلقة إلى الفلات. وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على الحلقة، ونسبتها إلى العرش كنسبة السماوات والأرض إليها. هذا يدل على أن الكرسي مخلوق عظيم. وقد ورد عن ابن عباس بسند صحيح أنه موضع قدمي الرب سبحانه، هذا ما صح مرفوعا وموقوفا. طبعا مرفوعا هذا حديث أبي ذر، وموقوفا كلام ابن عباس رضي الله عنه. وهذا هو الذي اعتمده السلف والخلف في الكرسي. هناك من يقول أن العرش والكرسي كلاهما شيء واحد، وهذا خطأ. وهناك من يقول أن الكرسي المراد به العلم، ونسب إلى ابن عباس رضي الله عنه، ولكن الذي ثبت عن ابن عباس وأخرجه عنه أبو بكر بن أبي شيبة وغيرهم بسند صحيح هو أن الكرسي موضع القدمين، موضع قدمي الرب سبحانه. والعرش والكرسي حق، وكما قلت العرش هو أعظم المخلوقات، يليه الكرسي، وبقية المخلوقات نسبتها إلى الكرسي كنسبة الحلقة إلى الفلات. ثم قال: وهو مستغن عن العرش وما دونه. ما دام أن العرش هو أعظم المخلوقات وأعلى المخلوقات، والله عز وجل وصف نفسه أنه استوى عليه، وقد كثر تأويله عند المتكلمين، قالوا الاستواء يستلزم الاحتياج والافتقار، لأن من يستوي على شيء، استويت على الدابة فيكون محتاجا إلى ما يستوي عليه، فإن خرت الدابة يخر من على الدابة، لذلك لا نستطيع أن نثبت الاستواء، فقالوا معناه الاستيلاء. معناه ماذا؟ الاستيلاء. هذا مذهب المعتزلة والجهمية، وتبعهم في ذلك متأخرو الأشاعرة وجميع الماتريدية. وأوائل الأشاعرة يثبتون الاستواء، ولكنهم يجعلونه فعلا فعله الله عز وجل في العرش لا يتعلق به وبذاته، وبذلك يخرجونه عن أن يكون صفة لله عز وجل، يجعلونه صفة للعرش. هذا ما عليه أبو الحسن العشري رحمه الله وبعض قدماء أصحابه. والاستواء والعلو كلاهما صفتان لله عز وجل، والفرق بينهما أن العلو صفة ذاتية، أما الاستواء فالصفة فعلية تتعلق بمشيئته وقدرته. ما دام أن الله عز وجل وصف نفسه بأنه استوى على العرش، وذكر كثير من المتكلمين أنه مؤول بالاستيلاء، لذلك ذكر الشيخ هنا ليرد على جهالاتهم، قال: وهو مستغن عن العرش وما دونه، لا يحتاج إلى العرش، لأن الله عز وجل هو الذي خلق العرش، قوام العرش بالله عز وجل، هو الذي خلق العرش وخلق حملة العرش، وكلهم يحتاجون إليه. والقيوم معناه الحي القيوم، معناه أن قيامه بذاته وقيام غيره به. القيوم معناه أن قيامه بذاته لا يحتاج في قيامه إلى غيره، وجميع من سواه قيامهم بالله عز وجل، ويدخل في ذلك العرش وغير العرش. فهنا قال مستغنى عن العرش وما دونه. إذا كان الله عز وجل مستغنيا عن العرش، وكان العرش بحاجة إليه، فما دونه يعني من باب أولى، لأن العرش كما قلنا هو أعلى المخلوقات وأعظم المخلوقات وأفضل المخلوقات وأعلى المخلوقات. أنا جئت لكم ببعض المعلومات التي تتعلق بالكون حتى نتلمس عظمة هذا الكون الذي نحن فيه، ثم ننظر كيف تكون عظمة الكرسي، ثم كيف تكون عظمة العرش. طبعا المعلومات هذه تتعلق بالنجوم وأحجامها ومسافاتها. يقولون يوجد ما يزيد على 200 بليون بليون من النجوم، والنجوم يمكن رؤيتها، طبعا الكلام طويل، خلاصته أنه يمكن رؤية حوالي 60,000 نجم بالعين المجردة، وبقية النجوم لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة. هذا ليس مهما، المهم ما يتعلق بأحجامها ومسافاتها وأقطارها. يقول النجوم أجرام ضخمة، والشمس ليست إلا نجما متوسط الحجم يزيد قطرها 100 مرة على قطر الأرض، بالضبط 109 مرة. وأضخم النجوم يزيد على ما يملأ الفراغ بين الأرض والشمس، ومثل هذه النجوم يكون قطرها حوالي 1,000 مرة قدر قطر الشمس. وتختلف الأحجام بين النجوم النيوترونية والنجوم العملاقة الأكبر بكثير من الشمس، فالشمس نفسها نجم متوسط الحجم، قطره كذا كيلومتر، أي ما يعادل 109 مرات قطر الأرض. وقد قسم علماء الفلك النجوم من حيث الحجم إلى 5 مجموعات رئيسية، هي النجوم فوق العملاقة، وهي أكبر النجوم المعروفة حجما، ومن أبرز نجوم هذه المجموعة قلب العقرب ومنكب الجوزاء، فقلب العقرب له قطر يعادل 330 مرة مثل قطر الشمس. أما الثاني لأنه يتمدد وينكمش، فيتراوح قطره بين 375 و500 95 مرة مثل قطر الشمس. بينما يبلغ قطر أكبر النجوم فوق العملاقة حوالي 1000 مرة مثل قطر الشمس. طبعا هذه المعلومات حسب المعلومات التي توصل إليها الناس إلى الآن، ما ندري ما الذي ستكشف عنه العلوم فيما بعد. يقول مجموعات النجوم يوجد بدرب اللبانة، المجموعة التي نحن فيها، ما يزيد على 100 بليون نجم مجموعة واحدة. والعديد من هذه النجوم مجموعات صغيرة عبارة عن سحب وعناقيد نجمية، و مسافات النجوم وأبعادها. تبعد الشمس حوالي 150 مليون كيلومتر من الأرض، يعني 150 مليون كيلومتر من الأرض. أما أقرب نجم للشمس يعني بعد الشمس واسمه قنطورس القريب، ويبدو مثل رأس الدبوس، فهو يبعد حوالي 40 ألف بليون كيلومتر من الأرض. سبحان الله، يعني أمور بالكاد تتخيل. يعني أقرب نجم للشمس تبعد من الأرض حوالي 40 ألف بليون كيلومتر من الأرض، وتحتاج أسرع الطائرات النفاثة إلى مليون سنة لتصل إلى أقرب نجم. مليون سنة لتصل إلى، أنا أذكر بعض قريباتي جاءت للحج، وهي هناك في قرية، والقرية فيها يعني القرية بين جبلين، هي قريتين. لما وصلت إلى مكة قالت لي سبحان الله الناس هنا أكثر من القريتين هذيك. أحدنا إذا اكتشف شيئا يظن أن هذا أكبر شيء، وسبحان الله كل ما أذكره قد يكون ضئيلا جدا بعدما تكتشف أمور أخرى، ولكنها أيضا يعني يعجز العقل عن إدراكها. يقول وتحتاج أسرع الطائرات النفاثة إلى مليون سنة لتصل إلى أقرب نجم، لكن حتى هذه المسافة الكبيرة ما هي إلا 1 من بليون من المسافة إلى أبعد نجم. ها؟ فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. مواقع النجوم نحن ما ندري عنها، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. يقول يقيس علماء الفلك المسافة بين النجوم بوحدة تسمى السنة الضوئية. طبعا هذه معروفة عندكم. يقترها الضوء بسرعة كذا، وبعض النجوم في مجرة درب اللبانة تبرد 80 ألف سنة ضوئية عن الأرض. سرعة الضوء 300 ألف كيلو في ثانية واحدة في نفس المجرة، بعضها تبرد عن بعض 80 ألف سنة ضوئية في مجرة واحدة. أقرب جيران مجرة درب اللبان مجرة تبعد 20 ألف سنة ضوئية. أما أبعد النجوم فيقع في مجرات على بعد بلايين السنين الضوئية من هذه، بلايين السنين الضوئية. سبحان الله، تقع الشمس على بعد حوالي 25 ألف سنة ضوئية من مركز المجرة. طبعا كل هذا يتعلق بالأرض، فما بالك بالسماء الدنيا، السماوات السبع، نسبتها كلها إلى الكرسي كنسبة الحلقة إلى الفلات، نسبتها كلها إلى العرش كنسبة الأكوان إلى الكرسي. والله عز وجل هو الذي خلق هذا كله وهو عال عليها وهو العظيم الذي لا نسبة بين المخلوقات وبينه. والمتكلمون للأسف وغيرهم لما يسمعون النصوص أول ما يأتي في ذهنهم هو التشبيه الاستواء على العرش. إذن هذا فيه احتياج، يا أخي هذا استواء الله عز وجل. الله عز وجل هو الذي خلق العرش وهو الذي خلق حملة العرش وذكر أنه استوى على العرش، إذن استواء يليق به وبكماله وبغناه، ليس فيه احتياج. كيف يكون ما ندري، هو أخبرنا أنه استوى على العرش ولم يخبرنا كيف استوى على العرش. إذن نؤمن بالمعنى ولا نخوض في الكيفية. ثم قال محيط بكل شيء وفوقه، الله عز وجل محيط بكل شيء وهو فوق كل شيء. ذكر ابن أبي العز أن في بعض النسخ بدون الواو محيط بكل شيء فوقه، طبعا هذا يؤدي إلى معنى باطل، من الذي فوقه حتى يحيط به؟ محيط بكل شيء وفوقه، جملتان فيها بيان إحاطة الله عز وجل بكل شيء وبيان أن الله عز وجل فوق كل شيء. الله عز وجل محيط بصفاته ومحيط بذاته، محيط بصفاته بكل شيء بعظمته وقدرته وعلمه. الإحاطة أنواع، إحاطة عظمة كما قال الله عز وجل إن الله واسع عليم، أيضا إحاطة بمعنى إحاطة الصفات، وهذا يكون بالعلم والقدرة والقهر والملك وغير ذلك. إذن محيط بكل شيء وفوقه، ما دام أن الله عز وجل يحيط بكل شيء فأين المفر؟ هذا الذي ينبغي أن نفكر فيه، هذا الدرس الإيماني الذي يمكن أن نأخذ منه. الله عز وجل محيط بكل شيء فأين المفر؟ ولذلك يقول الله عز وجل يقول ففروا إلى الله، لأنه لا ملجأ ولا منجأ منه إلا إليه. وفوقه، هذا فيه إثبات علو الله عز وجل، وهذه الصفة من الصفات التي أجمع السلف على إثباتها، والأدلة على إثباتها كثيرة جدا. سنقرأ للفائدة بعض ما ذكره ابن القيم رحمه الله في الكافية الشافية. ثم يقول وقد أعجز عن الإحاطة خلقه، الله عز وجل تعرف إلى عباده ببعض ما علمهم من أسمائه وصفاته، تعرف إليهم وهذا القدر هم يعلمونه، أخبرهم ببعض أسمائه وصفاته وبذلك تعرف إليهم، ولكن لا يحيطون به علما، ولا يحيطون به علما، أيضا لا يحيطون به إدراكا. والقدر الذي نجده في الكتاب والسنة هذا القدر الذي يمكننا أن نقول فيه في الله عز وجل. إذن أعجز عن الإحاطة خلقه، الخلق لا يحيطون بالله عز وجل لا بذاته ولا بصفاته. أما إحاطة الله عز وجل بالخلق ليس معناها إحاطة بذاته، لا، لأن الله عز وجل ذكر أنه فوق العرش، والأدلة التي سنذكرها الله عز وجل باين عن المخلوقات فوقهم، فليس محيطا بهم بذاته ولكنه محيط بهم بذاته، بمعنى أنه يحيط بهم هكذا كإحاطة البيت بمن فيه، ولكنه محيط بهم بصفاته بقدرته وعلمه أيضا بذاته، بمعنى أنه أنهم لا يخرجون عن ملكه. والفوقية التي ذكرها المؤلف هنا بالنسبة للمبتدع لم يثبتوا لله عز وجل إلا فوقية القهر والشرف، قالوا كون الله عز وجل فوق العرش وفوق المخلوقات معناه أنه كما يقال الملك فوق رعيته، أي هو أفضل منهم، وكما يقال الذهب فوق الحديد يعني هو أفضل منهم، وكما يقال الأمير أفضل فوق رعيته هو أفضل منهم، هكذا قالوا. والصحيح أن الفوقية والعلو التي نثبتها لله عز وجل هي فوقية الذات والقهر وأيضا القدر والشرف. وكما قلت الأدلة في ذلك كثيرة، نستمتع بقراءة بعض ما ذكره ابن القيم رحمه الله، لأن أدلة العلو من كثرة النصوص جعلها العلماء أنواع، كل نوع فيه نصوص كثيرة من كثرة النصوص، حتى ذكر بعض العلماء أن أدلة العلو أكثر من 1000 دليل. يقول: فصل في الإشارة إلى الطرق النقلية الدالة على أن الله سبحانه فوق سماواته على عرشه. يقول: ولقد أتانا 10 أنواع من المنقول في فوقية الرحمن، ما مثلها أيضا تزيد بواحد، ها نحن نسردها بلا كتمان. 10 و10 و1 و21. منها استواء الرب فوق العرش في 7 أتت في محكم القرآن، هذا النوع الأول، في 7 آيات. ولذلك اطردت بلا لام، ليس فيها ولا في موضع استولى، كلها استوى. ولذلك اطردت بلا لام ولو كانت بمعنى اللام في الأذهان، هم يقولون استوى معناها استولى. يقول: لو كان المراد هو الاستيلاء لأتت بها في موضع كي يحمل الباقي عليها بالبيان الثاني. في 7 مواضع كلها استوى، لو كان المراد الاستيلاء لجاء هذا أقل شيء في موضع واحد حتى يحمل عليه الباقي. ونظير ذا إضمارهم في موضع حملا على المذكور في التبيان، لا يضمرون مع اضطراد دون ذكر المضمر المحذوف دون بيان، بل في محل الحذف يكثر ذكره، فإذا هم ألفوه إلف لساني حذفوه تخفيفا وإيجازا، فلا يخفى المراد به على الإنسان. يقول القاعدة أنك لما تدعي أن هنا إضمار في موضع، هذه الدعوة لا تقبل إلا إذا كان الأكثر ذكر هذا المضمر وإظهاره، أنت تدعي أن هنا إضمار فينظر إلى الدعوة، إذا كان الغالب ذكر المضمر هنا ذكره في مواضع أخرى فتقبل الدعوة، لأن بما أنه ذكر هنا وأظهر هنا فصار معروفا، فإذا أضمر في موضع يحمل أما هنا كلها استوى. ثم يقول: هذا وثانيها صريح علوه، وله بحكم صريحه لفظان، لفظ العلي ولفظة الأعلى، معرفة أتت فيه لقصد بيانه. طبعا: ولا يود حفظهما وهو العلي العظيم، وأن ما يدرون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. يشير إلى الأنواع ثم يشرح الأنواع. هذا وثالثها صريح الفوق مصبوحا بمن، مصحوبا بمن، وبدونها نوعان، إحداهما هو قابل التأويل والأصل الحقيقة وحدها ببيان، فإذا ادعى تأويل ذاك مدين لم ذلك مدين لم تقبل الدعوة بلا برهان. هذا النوع صريح أو ما ذكر بلفظ الفوق، يخافون ربهم من فوقهم وهو القاهر فوق عباده، ويقول هنا ذكر نكتة يخافون ربهم من فوقهم، لو قال يخافون ربهم فوقهم يقول هذا ظاهر، وإذا قال من فوقهم هذا يكون نصا، كلمة من تجعلها نصا. هذا ورابعها عروج الروح والأملاك صاعدة إلى الرحمن، ولقد أتى في سورتين كلاهما اشتمل على التقدير بلا ذمان، في سورة فيها المعارج قدرت 50,000 كامل الحسبان، وبسجدة التنزيل 1,000 قدرت، فلأجل ذا قالوا هما يومان، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50. العروج هذا أيضا نوع، طبعا كل نوع يفصل فيه. هذا وخامسها صعود كلامنا بالطيبات إليه والإحسان، وكذا صعود الباقيات الصالحات إليه من أعمال ذي الإيمان، وكذا صعود تصدق من طيب أيضا إليه عند كل أواني. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. هذا وسادسها وسابعها النزول كذلك التنزيل للقرآن، الله عز وجل تنزيل من حكيم حميد، أخبر أنه تنزيل، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، والله أخبرنا بأن كتابه تنزيله بالحق والبرهان، أيكون تنزيلا وليس كلام من فوق العباد أذاك ذو إمكاني، أيكون تنزيلا من الرحمن والرحمن ليس مباين الأكوان، وكذا نزول الرب جل جلاله في النصف من ليل وذاك الثاني، فيقول لست بسائل غيري بأحوال العباد أنا العظيم الشاني، من ذاك يسألني فيعطى سؤله، من ذا يتوب إلي من عصيان، إلى آخره. هذا وثامنها بسورة غافر هو رفعة درجات للرحمن، هو رفعة الدرجات للرحمن، يقول يشير إلى قوله رفيع الدرجات ذو العرش، درجاته مرفوعة كمعارج أيضا له، وكلاهما رفعان. هذا وتاسعها النصوص بأنه فوق السماء وذا بلا حسبان، النصوص في هذا كثيرة، فاستحضر الوحيين وانظر ذاك تلقاه مبينا واضح التبيان، ولسوف نذكر بعض ذلك عن قريب كي تقوم شواهد الإيمان، ثم ذكر بعضها. هذا وعاشرها اختصاص البعض من أملاكه بالعند للرحمن، وكذا اختصاص كتاب رحمته بعند الله فوق العرش ذو تبيان، يشير إلى ما ورد من الآيات والأحاديث التي فيها اختصاص بعض مخلوقاته بأنه عنده، إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته، وغيرها من النصوص، وهي كثيرة. هذه بعض الأدلة التي تدل على علو الله عز وجل بذاته. ما كملتها حتى لا يفر البعض، يعني حتى لا يظن أن الدرس تحول إلى أن كلام ابن القيم رحمه الله في النونية، يعني يأخذ بالألباب، يعني يجمع بين حلاوة النظم والمدلول، سبحان الله، يأتي بال. ثم قال رحمه الله ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم الله موسى تكليما إيمانا وتصديقا وتسليما. يقول نحن نؤمن أيضا أن الله عز وجل اتخذ إبراهيم خليلا. الخلة هي درجة في درجات المحبة، بل هي أعلاها. الخلة هي أعلى درجات المحبة. فإبراهيم عليه السلام له من محبة الله عز وجل ما تبوى بها منزلة الخلة. وإبراهيم خليل الله، كما أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أيضا خليل الله. وقال الله عز وجل واتخذ الله إبراهيم خليلا وكلم الله موسى تكليما. أيضا في الحديث إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، أخرجه مسلم من حديث الجندب رضي الله عنه. أيضا في حديث طويل إن صاحبكم خليل الله، أخرجه مسلم في حديث وأخرجه مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. إذن هذه الخلة ثابتة لإبراهيم عليه السلام وثابتة أيضا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وبما أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يعني اجتمعت فيه ما تفرقت في غيره، فلذلك لا يذكر أنه يعني خص بالخلة أو خص بالكلام، لأن كل هذه الفضائل ثابتة له أيضا. فالكلام مثلا أيضا ثابت له النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. وكلم الله موسى تكليما. وهذه المقالة مقالة الجاد التي فيها إنكار كون إبراهيم خليل الرحمن وكون موسى عليه السلام كليم الله عز وجل، هذه المقالة أول ما ظهرت اشتهرت عن الجاد، اشتهرت حتى أكثر من أساس التعطيل. ولذلك لما ذبحه خالد القسري قال إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما فذبحه يوم العيد. والجاد بن درهم هو في طبقة متأخري التابعين، توفي سنة 100 أظن 28 أو 25، هو بين، لأن الذي يتذكر أن الإمام الزهري توفي سنة 125 والزهري من أواسط التابعين بل هو إمامهم، فهذا قريب منهم 128 أو يعني بين 25 إلى 28. وكذلك تلميذه الجاد قتل بعده بسنة أو سنتين، وهذه مقالته. وقد سبقت الإشارة إلى أصل مقالة التعطيل وأن إمامها هو الجاد، ولكنها اشتهرت بالنسبة إلى الجهم، لأن من أخذ عن الجهم كثر واشتهرت عنه، وإلا إمامها هو الجاد بن درهم. وقوله طبعا هناك حديث يذكره الصوفية وهو حديث ضعيف، إن إبراهيم خليل الله، إن إبراهيم خليل الله وأنا حبيب الله ولا فخر. الحديث أخرجه الدارمي والترمذي وهو حديث ضعيف. فلذلك هم دائما يخصون النبي صلى الله عليه وسلم بكونه حبيب الله. تسمعون هذا من البريلوية وغير ممن هم فروع الصوفية. والصحيح أن المحبة هي درجة يعني أقل بكثير من درجة الخلة، وليس فيها يعني بيان فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سبق التعليق عليها في قول المؤلف سابقا وحبيب رب العالمين أو قريب من هذا. والخلة والمحبة هذان اللفظان ورد إثباتهما في النصوص، فنحن نثبتها. الخل ورد إثباتها لإبراهيم عليه السلام وللنبي محمد صلى الله عليه وسلم، أما المحبة فهي عامة. إن الله يحب المتقين، إن الله يحب المحسنين، فهي ليست خاصة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ومذهب الجهمية في المحبة نفي المحبة من الطرفين، من الله عز وجل ومن جهة العبادة أيضا، لأنهم يقولون المحبة تكون يعني هي في الأصل ميل الشيء إلى ما يناسبه، ولا مناسبة بين الله عز وجل وبين خلقه، فلذلك هم ينفونها. ونحن نقول لهم هذا الذي ذكرتموه، هذه محبة المخلوقين، ومحبة الله عز وجل هي تليق به وبكماله، وهي محبة عدل وفضل وكرم، يعني لا تقاس بمحبة المخلوقين. والله عز وجل أثبت المحبة من الطرفين، يحبهم ويحبونه. الجهمية ينكرون المحبة من الطرفين، والكلابية يثبتون المحبة من طرف العباد فقط، أما من طرف الله عز وجل ينفونها أيضا. وأهل السنة يثبتونها من الطرفين، وآية واحدة تجمع يحبهم ويحبونه، آية واحدة. وهناك من غلا فيها وهم الصوفية، غلوا في ذلك حتى يقولون يعني نحن نعشق الله عز وجل ونعشق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا اللفظ لم يرد إثباته، وهي درجة من درجات المحبة، ولم يرد إثباتها في النصوص. إضافة إلى ذلك أن اللفظ لا تليق، لأن هذه المحبة فيها من معاني الشهوة ما فيها، فهي لا تليق لا بالله عز وجل ولا بل هي لا تليق، حتى لا أحد يقول أنا أعشق أمي، لا أحد يقول. فهذا الغلو عندهم، طبعا هم دائما لما يذكرون أنهم من كذا من العشق ومن كذا من العشق، والباب عندهم أوسع من ودينهم ما أدري هو. ثم يقول إيمانا وتصديقا وتسليما، هذه الكلمات متقاربة، وهذا من باب التأكيد الذي عودنا عليها المؤلف رحمه الله، إيمانا وتصديقا وتسليما، هي متقاربة، مع ذلك معانيها تختلف، ولكنها كما قلت متداخلة أيضا. مثلا من آمن فقد سلم، ومن سلم فقد صدق، ومن صدق آمن وسلم، هكذا هي متداخلة، والمراد بها التأكيد، تأكيد الإيمان والتصديق والتسليم، وأن هذا الإيمان يجمع بين تصديق القلب والعمل بالجوارح، وأنه لا يستثني شيئا، هذا الذي يقصده المؤلف. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. إذا أحد الأخوة عنده سؤال بارك الله فيكم، أحد عنده سؤال يا أخوان؟ جزا الله شيخنا خير الجزاء على ما قال، نسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناته، ويدعونكم أخوانكم على العشاء بارك الله فيكم.